الخرافة. فلما يأتيك إنسان يجيب لك واحد تاجر خمور ولا وحدة ممثلة ولا كذا ومن مجتمع غربي، فيقول لك هذه انظر فعلت ما لم يفعله متدينون وكذا، لا تتناقش معه، تقول أنا معك هذا فعل جيد. لكن أعطني داخل منظومة الفكر الغربية ما يلزم أو على الأقل يرغب بهذا الفعل. ثم أعطني أنه لا يوجد نقيض في المقابل. والتناقض الموجود عند هؤلاء القوم أنهم حين مثلا يتكلمون عن الأديان يجعلونها معدن الشر، ثم يفترضون أن لا خير فيها، ثم حين يتكلمون عن أفكارهم يجعلونها من الجهة الأخرى. حتى أن الغرب المسيحية حاضرة بقوة، لا زالت حاضرة، يعني وإن كانت يعني ضعفت لكن لا زال لها حضور حتى لكثير من قيمها بين الناس نوعا ما، وكثير منهم يستخدم حيلة. ماذا يقول؟ يقول الأديان كلها حروب، كلها دم، كلها، يقول كلها هكذا، ثم إذا فصل لا يذكر إلا الإسلام. طيب فعلا إذا كانت الأديان كلها حروب وكلها شر كما تدعي، طيب ما المنتظر من المسلمين في عالم الكل فيه يحارب؟ هل منتظر منهم أن ينتظروا أن يفعل بهم الناس الأفاعيل، أم أن يشنوا هجمات استباقية؟ فلهذا يأتيك إنسان يقول يا أخي مو شرط. في ناس، في إنسان، في أنا رأيت في الغرب امرأة مخلصة لزوجها مثلا، أقول لك والله أمر جيد ما في مشكلة، وهم حتى يروحون كنائس ويحلفون وكذا، ولكن المنظومة الفكرية تدعم ماذا؟ المنظومة الفكرية، العادات العامة، المنظومة الفكرية ليست فقط كتب تقرأ، لا، في مرات عادات تدعم عدم العفة بكل صورها، تدعم الزنا. ولا شك أن الزنا إذا انتشر وقلت العفة تنتشر معها قضية الخيانة وغيره وغيره. يعني المرأة المسيحية أو النصرانية اللي كانت تزني قبل الزواج وتعلم أنه زنا وهي في متدينة مسيحية، هل قسمها في الكنيسة هذا الذي يعني العهد الذي ستأخذه في الكنيسة هذا، خصوصا إذا كانت بروتستانتية أصلا، يعني تؤمن أنه المسيح خلاص أخذ كل الخطايا، هل هذا القسم إذا نقضته حتى ما عندهم كفارات يمين أصلا، يعني هذا القسم إذا نقضته سيكون معصي من جنس المعصية التي كانت تعصي بها قبل الزواج؟ طبعا غير مسألة الذرائع والدعم أيضا في كثير من الأحيان تجد المجتمع ليس فكرا فقط وإنما ضمنا يدعم مجموعة من الظواهر. يعني مثلا مجتمع يقول لك، مثل المجتمع الجاهلي قديما ممكن يقول لك والله الزنا غلط، لكن واقعا يدعم الزنا، النساء غير محتجبة، في اختلاط، في كذا في كذا في كذا، فصار يحصل موضوع بالسر دون العلن. لماذا؟ لأنه المجتمع يدعم. فأنت الزنا في مجتمع كهذا يصنف ضمن الفعل ولا الانفعال؟ لا، ضمن الفعل، لأنه داخل المنظومة العامة. لكن والله مجتمع فاضل وواحد غلبته الشهوة وزنا، لكن كانت الذرائع كل شيء منضبط كذا كذا، هذا انفعال غلط منه، هو يفعله ويشعر انه مخطئ. لهذا دائما تجد داخل المجتمعات التي تسهل الفواحش تجد الناس حتى احساسهم بالذنب اضعف، لانه في شهوات، في دوافع كثيرة تعمي حتى عن الاحساس بالذنب عند الناس، الاحساس القوي بالذنب لا، لانه والله الشهوة طاغية. ممكن فقط حين يقضي الإنسان وطره بعدها يشعر بالندم. تأتي المنظومة الفكرية المقابلة، وهذه هي الفكرة عاد الموجودة اليوم في مجتمعاتنا، الصراع اللي جالسين يعيشون الناس بين منظومتين فكريتين، والسلوك العام المجتمعي قد يكون أقوى من مجرد فكرة عقيدة أنت تعتقدها أنه هذا الشيء غلط، ولكن لا تجد من يعظك ولا تجد من يذكرك بالله ولا تجد ولا تجد، ثم بعد ذلك تصير فقط هكذا شيء غائب. والله المستعان.